Book 2 36 36 36 Transporte público. المواصلات العامة القريبة. المواصلات العامة القريبة. Onde é o ponto do ônibus? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Qual é o ônibus que vai para o centro? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Qual é a linha que tenho de apanhar? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ Tenho de mudar? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Onde tenho de mudar? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Quanto custa uma passagem? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Quantas paradas são até ao centro? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Você tem que descer aqui. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Você tem que descer por trás. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. O próximo metrô chega em 5 minutos. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. O próximo bonde chega em 10 minutos. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. O próximo ônibus chega em 15 minutos. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Quando é o último metrô? متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Quando sai o último bonde? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Quando sai o último ônibus? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ Você tem uma passagem? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Uma passagem? Não tenho. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Então você tem que pagar uma multa. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.